الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رد على الأقناء فصل، قال: واعلم أن الزيارة لا يصور أن تكون منفكة عن الحرمة من مكان إلى مكان، ولو حصل ذلك بطي الأرض أو الطيران فإن حصولها بغير ذلك أمر لا تقبله الأذهان، واعتقاده ضرب من الهذيان، لأن الزائر لا يطلق عليه زائر إلا بعد حركته وانتقاله وخروجه عن محله وارتحاله. وكيف تكون الرحلة إلى القربة معصية محرمة والقصد المطلوب طاعة معظمة، فالسفر إلى القبر من باب الوسائل إلى الطاعات، كنقل الخطى إلى المساجد والجماعات. ولو علم هذا القائل ما في كلامي من الخطأ والزلل وما اشتمل عليه قوله من المناقضة والخلل لما أبدى لهم عواره ولستر عنهم شناره. يقال: هذا المعترض كثير الألفاظ والأسجاع قليل الفائدة التي يحصل بها الانتفاع، أسجاع كأسجاع الكهان ليس فيها برهان ولا بيان، لا استدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، ولا نقل لقول أئمة الدين أهل الإجماع والنزاع، بل يطول الكلام فيما يفهمه الأغنام ويجعل عدته انتهاك أعراض أئمة الإسلام والطعن على شريعة خير الأنام بقلة علم وسوء فهم وإعراض عن التفقه والتعلم والتفهم والإعلام. وهذه المسألة المتنازع فيها وفيما يناسبها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة محكمة، وفيها لأئمة الدين أقوال صريحة مفهمة، لم يذكر شيئا من ذلك، بل عمدته اتباع ما تشابه من القول يبتغي الفتنة ويبتغي تأويله، وليس من الراسخين في العلم الذين يعرفون تأويله الذي هو تفسيره ومعناه، وإن كان له تأويل آخر استأثر به الله. وكلا القولين في الوقف والابتداء منقولان عن السلف الأتقياء، وكل من القولين قاله طائفة من السلف العلماء، وأهل الضلال كالنصارى وأهل البدع كالخوارج والرافضة والجهمية والقدرية يتبعون ما تشابه عليهم معناه ويدعون المحكم المنصوص الذي بينه الله، ويقولون لمن اتبع المسيح وآمن بما قاله من أنه عبد الله ورسوله كما صرح فيه في غير موضع من إنجيله أن إنه قد شتم المسيح وتنقصه وعابه وعاداه، وهم قد شتموا الله وأشركوا به وكذبوا المسيح وعصوه وكفروا بالله ورسوله. وهكذا الغلاة في علي يقولون لمن اتبع عليا فيما أخبر به عن نفسه واتبع الرسول فيما قاله عن علي وغيره إنه شتم عليا وآذاه، وهم الذين كذبوا عليا وخالفوه، بل خالفوا الرسول الذي به آمن علي. وعمدتهم التمسك بأحاديث بعضها ضعيف أو مكذوب وبعضها متشابه لا يدل على المطلوب، كالنصارى تارة ينقلون عن المسيح وغيره من الأنبياء أقوالا باطلة، وتارة يتمسكون بألفاظ متشابهة لا تدل على ما ابتدعوه. وهكذا أهل البدع الذين يدعون أهل القبور ويحجون إليها ويجعلون أصحابها أندادا لله، حتى يقول بعضهم إن الحج إليها أفضل من الحج إلى بيت الله. وأهل البدع في القبور أنواع متعددة قد بسطت في غير هذا الموضع، لكن عمدتهم إما أحاديث مكذوبة وإما ألفاظ مجملة متشابهة كلفظ زيارة القبور ونحوه مما يراد به أنواع من الأمور، وحصل فيها اشتباه ونزاع بين العلماء والجمهور، ويدعون الصحيح المنصوص المحكم الثابت من الأحاديث عن خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه التي ليس في سندها ولا فيما يستدل به من معناها نزاع بين العلماء، كما في الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولفظ أبي سعيد الذي في صحيح مسلم غيره لا تشد الرحال بصيغة النهي، وهو أيضا مروي عنه من وجوه أخرى، كما رواه مالك وأهل السنن والمسانيد عن بصرة بن أبي بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ أنه قال: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد. فإن هذا الحديث قد اتفق علماء المسلمين على صحة إسناده، واتفقوا على وجوب العمل بمعناه، واتفقوا على تناوله لمحل النزاع وهو السفر إلى القبور، ثم تنازعوا هل مراده النهي أو مراده نفي الاستحباب والفضيلة، وما اتفقوا عليه كاف في الاحتجاج في مسألة النزاع. وأما السلف من الصحابة والتابعين والأئمة فلم يعرف بينهم نزاع أنه نهى عن السفر إلى غير 3. والحديث قد جاء في الصحيح بصيغة النهي الصريح، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وأبو سعيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الصحيح أنه سمعه منه لم يسمعه من غيره، بخلاف رواية أبي هريرة فإنها مطلقة، وأبو هريرة كان يروي الحديث ثم يقول: حدثني فلان، كما في حديث صوم الجنب فقال: حدثني الفضل بن عباس. ومثل ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبرك غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، يحذر أمته أن يفعلوا ذلك، مع أن المساجد إنما تكون لعبادة الله، لكن إذا اتخذت القبور مساجد للعبادة صار ذلك ذريعة إلى قصد القبر ودعاء صاحبه واتخاذه وثنا. فإذا كان قد لعن من يفعل الوسيلة إلى الشرك، فكيف بمن أتى بالشرك الصريح؟ وإذا كان هذا حال من دعا أهل القبور من غير حج إليه، فكيف بمن حج إليه أو جعل الحج إليهم أفضل من الحج إلى بيت الله؟ بل الحج إلى آثارهم مثل مكان نزلوا به، ويلبي ويحرم إذا حج إلى آثارهم، كما كان بعض الشيوخ بمصر يحرم إذا حج إلى المسجد يوسف، وكما حج مرة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجع ولم يحج إلى مكة، وقال: حصل المقصود بهذا. وهو صلى الله عليه وسلم في مرضه يكرر تحذير أمته فينهاهم علانية في المسجد، ثم لعن من يفعل ذلك، وهو منزول به في السياق حرصا على هذه الأمة وتحذيرا لأمته من مضان الشرك وأسبابه، إذ كان جماع الدين هو عبادة الله وحده، وأعظم الذنوب الشرك، والقرآن مملوء من تعظيم التوحيد بالدعاء إليه والترغيب فيه وبيان سعادة أهله، وتعظيم الشرك بالنهي عنه والتحذير منه وبيان شقاوة أهله. في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا نهيه قبل أن يموت بخمس، ولعنه في مرضه، ولعنهم في مرضه من يفعل ذلك، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي لفظ مسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة، ذكرتا من حسنها وتصاوير فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك كانوا إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ذمهم على هذا وهذا، ولهذا نهى أمته عن هذا وهذا، وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأمره طمس التماثيل وتسوية القبور العالية المشرفة، إذ كان الضالون أهل الكتاب أشركوا بهذا وبهذا، بتماثيل الأنبياء والصالحين بقبورهم. وفي المسند وصحيح ابن أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي صحيح مسلم عن أبي مرثة الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وبسط هذا له موضع آخر، ولكن نبهنا هنا على مثل هذا لأن هذا المعترض لم يأتي في كلامه بعلم ولا حجة ولا دليل، بل حجته من جنس ما ذكره هنا أن الزيارة لا بد فيها من الحركة والانتقال، وهذا معلوم لكل أحد. وقوله والزيارة نفسها قربة، والوسيلة إلى القربة قربة، هذا مضمون كلامه. ونسب المجيب إلى التناقض، حيث أباح الزيارة ومنع من الوسيلة إليها وهو السفر، ولهذا قال: فلو علم هذا القائل ما في كلامي من الخطأ والزلل وما اشتمل عليه كلامه من المناقضة والخلل لما أبدى لهم عوارة ولا ستر عنهم شنارة. وجواب هذا من وجوه: أحدها أن يقال أنت المتناقض فيما حكيته عنه، فإنك في أول كلامك قلت أنه ظهر لك من صريح كلامي وفحواه مقصده السيء ومغزاه، وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها، ودعوى أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها. وقد علم كل من وقف على الجواب أنه لم يحرم الزيارة مطلقة، ولا حكى ذلك عن أحد فضلا عن أن يحكيه إجماعا، لكن هذا قول طائفة من السلف حرموا زيارة القبور مطلقة كما نقل عن الشعبي والنخعي وابن سيرين، لكن المجيب لم يذكر هذا القول، فإنه قول مرجوح، ولو قدر أنه حكاه لم يحكي الإجماع على التحريم، فإن بطلان هذا لا يخفى على أحد طلبة العلم، إذ كانت كتب العلماء مشحونة بذكر جواز زيارة القبور للرجال أو استحباب ذلك. ثم هناك جعلت المجيب يجوز الزيارة وينهى عن الوسيلة إليها وهو السفر، فجعلته متناقضا. وكذلك قلت بعدها لأنه نقل الجواز عن الأئمة المرجوع إليهم في علوم الدين والفتوى المشتهرين بالزهادة والتقوى، الذين لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم، ونقل عدم الجواز إن صح نقله عمن لا يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه ولا يعرج عليه. فإذا كان قد نقل الجواز عن هؤلاء وهو جواز السفر للزيارة، فكيف يحكى عنه أنه جعل كل زيارة القبور معصية محرمة مجمعا عليها؟ هذا هو التناقض. ثم نسبته إلى التناقض وأنت المتناقض، فقلت ثم قال في آخر كلامه: إنما ادعاه مجمع على أنه حرام، وهذا مناقضة لما تقدم منه في الكلام، وهذه مناقضة لما تقدم منه في الكلام، فليت شعري حين قال هذا أكان به جنة أم أدركته من الله محنة. فيقال لك: المستحق للطعن في عقله ودينه من جعل المستقيم أعوج وزاغ عن سواء المنهج وتناقض فيما يقول وجعل غيره هو المتناقض، كما قيل في المثل السائر: رمتني بدائها وانسلت. ولكن أهل البدع المخالفين لما جاءت به الرسل يضاهئون أعداء الرسل الذين نسبوهم إلى الجنون، قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال تعالى عن قوم نوح: وقالوا مجنون وازدجر. وقال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وقال تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فيقال لفظ الجواب: أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين. وقوله من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء احترازا عن السفر المشروع كالسفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سافر السفر المشروع فسافر إلى مسجده وصلى فيه وصلى عليه وسلم عليه ودعا وأثنى كما يحبه الله ورسوله، فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين وليس فيه نزاع، فإن هذا لم يسافر لمجرد زيارة القبور بل للصلاة في المسجد، فإن المسلمين متفقون على أن السفر الذي يسمى زيارة لا بد فيه من أن يقصد المسجد ويصلي فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه، ولقوله: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. والسؤال والجواب: لم يكن المقصود فيه خصوص السفر إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا السفر على هذا الوجه مشروع مستحب باتفاق المسلمين، ولم يقل أحد من المسلمين إن السفر إلى زيارة قبره محرم مطلقا، بل من سافر إلى مسجده وصلى فيه وفعل ما يؤمر به من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا مستحبا مشروعا باتفاق المسلمين، لم يكن هذا مكروها عند أحد منهم. لكن السلف لم يكونوا يسمون هذا زيارة لقبره، وقد كره من كره من أئمة العلماء أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون يسمون هذا زيارة لقبره صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعلمون ويقولون إنه إنما يصل إلى مسجده. وعلى اصطلاح هؤلاء، من سافر إلى مسجده وصلى فيه وزار قبره صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية لم يكن هذا محرما عند أحد من المسلمين، بخلاف السفر إلى زيارة قبر غيره من الأنبياء والصالحين فإنه ليس عنده مسجد يسافر إليه. فالسؤال والجواب: كان من جنس السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين كما يفعل أهل البدع، ويجعلون ذلك حجا أو أفضل من الحج أو قريب من الحج، حتى يروي بعضهم حديثا ذكره بعض المصنفين في زماننا في فضل من زار الخليل، قال فيه: وقال ابن منبه: إذا كان آخر الزمان حيل بين الناس وبين الحج، فمن لم يحج ولحق ذلك ولحق بقبر إبراهيم فإن زيارته تعدل حجه. وهذا كذب على وهب بن منبه، كما أن قوله: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث إنما افتراه الكاذبون لما فتح بيت المقدس، واستنقذ من أيدي النصارى على يد صلاح الدين 1580، فإن النصارى نقبوا قبر الخليل وصار الناس يتمكنون من الدخول إلى الحظيرة. وأما على عهد الصحابة والتابعين وابن بن منبه وغيره فلم يكن هذا ممكنا، ولا عرف عن أحد من الصحابة والتابعين أنه سافر إلى قبر الخليل عليه السلام، بل ولا قبر غيرهم من الأنبياء ولا من أهل البيت ولا من المشايخ ولا غيرهم. وواب بن منبه كان باليمن لم يكن بالشام، ولكن كان من المحدثين عن بني إسرائيل والأنبياء المتقدمين مثل كعب الأحبار ومحمد بن إسحاق ونحوهما. وقد ذكر العلماء ما ذكره واب في قصة الخليل وليس فيه شيء من هذا، ولكن أهل الضلال افتروا آثارا مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة والتابعين توافق بدعهم. وقد رووا عن أهل البيت وغيرهم من الأكاذيب ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وغرض أولئك الحج إلى قبر علي أو الحسين رضي الله عنهما أو إلى قبور الأئمة كموسى والجواد وموسى بن جعفر وغيرهم من الأئمة 11، فإن 12 دخل السرداب وهو عندهم حي إلى الآن ينتظر، ليس له غرض في الحج إلى قبر الخليل. وهؤلاء من جنس المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فلكل قوم هدي يخالف هدي الآخرين. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلى قوله فرحون. وهؤلاء تارة يجعلون الحج إلى قبورهم أفضل من الحج، وتارة نظير الحج، وتارة بدلا من الحج عن الحج. فالجواب كان عن مثل هؤلاء، ولكن ذكر قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لشمول الأدلة الشرعية، فإنه إذا احتج بقوله صلى الله عليه وسلم: لم تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، كان مقتضى هذا أنه لا يسافر إلا إلى المسجد لا إلى مجرد القبر، كما قال مالك رضي الله عنه للسائل: الذي سأله عمن نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي وليصلي فيه وإن كان أراد القبر فلا يفعل. للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا كما لو نهى الناس أن يحلفوا بالمخلوقات، وذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله ونحو ذلك. وقيل إنه لا يجوز الحلف بالملائكة ولا الكعبة ولا الأنبياء ولا غيرهم. فإذا قيل ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم لزم طرد الدليل، فقيل ولا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قاله جمهور العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. ومن الناس من يستثني نبينا كما استثناه طائفة من الخلف فجوزوا الحالف به. حلف تجوزوا الحلف به وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه وخصوه بذلك، وبعضهم طرد ذلك في الأنبياء وهو قول ابن عقيل في كتابه المفردات، لكن قول الجمهور أصح لأن النهي هو الحلف بالمخلوقات كائنا من كان، كما وقع النهي عن عبادة المخلوق وعن تقواه وخشيته والتوكل عليه وجعله ندا لله، وهذا متناول لكل مخلوق نبينا وسائر الأنبياء والملائكة وغيرهم. فكذلك الحلف بهم والنذر لهم أعظم من الحلف بهم، والحج إلى قبورهم أعظم من الحلف بهم والنذر لهم، وكذلك السفر إلى زيارة القبور وقصر الصلاة فيه. ولأصحاب أحمد فيه أربعة أقوال: قيل يقصر الصلاة مطلقا في كل سفر لزيارة القبور، وقيل لا يقصر مطلقا في شيء من ذلك، وقيل يقصر في السفر لزيارة قبر نبينا خاصة، وقيل بل لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبور سائر الأنبياء. فالذين استثنوا نبينا قد يعللون ذلك بأن السفر هو إلى مسجده، وذلك مشروع مستحب بالاتفاق فتقصر فيه الصلاة، بخلاف السفر إلى قبر غيره فإنه سفر لمجرد القبر، وقد يستثنونه من العموم كما استثناه من استثناه منهم في الحلف، ثم ظن بعضهم أن العلة هي النبوة فطرد ذلك في الأنبياء. والصواب أن السفر إلى قبره إنما يستثنى لأنه سفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم إن الناس أقسام، منهم من يطلب السفر الشرعي إلى مسجده ثم إذا صار في مسجده فعل في مسجده المجاور لبيته الذي فيه قبره ما هو مشروع، فهذا سفر مجمع على استحبابه وقصر الصلاة فيه. ومنهم من لا يقصد إلا مجرد القبر ولا يقصد الصلاة في المسجد أو لا يصلي فيه، هذا لا ريب أنه ليس بمشروع. ومنهم من يقصد هذا وهذا، فهذا لم يذكر في الجواب، إنما ذكر في الجواب من لم يسافر إلا لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين. ومن الناس من لا يقصد إلا القبر لكن إذا أتى المسجد صلى فيه، فهذا أيضا يثاب على ما فعله من المشروع كالصلاة في المسجد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ونحو ذلك من الدعاء والثناء عليه ومحبته وموالاته والشهادة له بالرسالة والبلاغ وسؤال الله الوسيلة له ونحو ذلك مما هو فيه من حقوقه المشروع من حقوقه المشروعة في مسجده بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس، وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى ظاهر وواضح البيان، وإنما يلفت الانتباه إلى بعض المسائل للفائدة. أولها أن الفصاحة والبيان ليست دليلا على أن صاحبه صاحب حق، ولا أن كذلك صاحبه صاحب علم يوجب ذلك ترجيح قوله على قول غيره ومخالفه، بل على العكس من ذلك، دلت الأدلة أن أهل العي هم أهل الإيمان، يعني الذين لا يتكلفون حسن التعابير وكذلك التصنع والتشدق بالكلام، وهكذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى من أن هذا من جنس كلام إخوان الكهان، أي الذين يسحرون الناس بحسن الكلام، إن من البيان لسحرا. وهكذا كذلك في هذه أو في هذه العبارات وهذا الفصل تأكيد إلى أن صاحب الباطل دائما هو الذي يفتري على غيره ما هو فيه، وكما قال رحمه الله: وإنما هذا كما قيل في المثل السائر رمتني بدائها وانسلت. وقد أبان الشيخ رحمه الله من المتناقض في كلامه وفي عباراته وتهمه. ومما ينبه عليه كذلك ويلفت الانتباه إليه أن ما أشار إليه من رواية عن أحد الأئمة، مثل ما نقل رواية عن الإمام أحمد في تجويز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يلزم من ذلك أن يكون الشيخ موافق على صحة هذه النسبة أو يكون ذلك ثابت، لأن الرواية هو ما نقل بغض النظر صح أو لم يصح. والصحيح أنه لم يصح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك بسند صحيح يدل أنه أفتى به، وكيف يفتي به رحمه الله وهو من أئمة أهل التوحيد والسنة، وقد بلغت في ذلك أحاديث كثيرة، بل كان رحمه الله تعالى لما هو دونه أشد اعتصاما بالسنة وتمسكا بها، كما قيل أن الشبيب نازعه في قضية المتعة فقال للإمام أحمد: إن أمرك كله حسن إلا ما تقول، يعني في المتعة، فقال: أترى في عقلي شيء أو في عقلك شيء؟ أترك 18 حديثا صح أو صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقولك أو لقول فلان؟ ويريد بذلك ما نقل عن عدد من الأئمة في منع المتعة. فإذا كان هذا في مثل هذا فكيف بعقيدة؟ وقد صحت في ذلك الأحاديث الكثيرة كما أشار الشيخ، منه ما هو في الصحيحين ومنه ما هو في مسلم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فالظن بهؤلاء الأئمة أنهم لو قدر أنهم قالوا ذلك فإنهم إذا علموا بالأدلة لا يمكن أن يتركوا الأدلة ويصروا على قولهم، فكيف ولم يأتي سند صحيح صريح يدل أنهم أفتوا بذلك؟ وباقي الكلام تقريبا ظاهر، والله تعالى أعلم. Thank you.